كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ المحاضرة الثالثة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ المحاضرة الثالثة. مقتطفات من هذه المحاضرة. القاعدة السابعة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، أنه يجب علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم والسنة الثابتة بكل ما فيهما لكي نتعرف على الدليل على موضوع واحد. مقتطفات من هذه المحاضرة. القاعدة العاشرة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، إن أفهام الناس في الدين ليست من الدين. احفظوا هذه القاعدة، أفهام الناس في الدين ليست من الدين، ولا بد لجميع المسلمين من إخلاص النية وسلامة القصد. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، ونصب لنا الدلالة على صحته برهانا مبينا، وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقا يقينا، ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجرا عظيما، وفرض علينا الانقياد لأحكامه والتمسك بدعائمه وأركانه، فبه اهتدى المهتدون، وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ند له، ولا صاحبة له ولا ولد له، ولا شبيه له ولا كفء له، تعالى عن بهتان المبطلين وإفك الكاذبين، وتقدس عن شرك المشركين وأباطيل الملحدين. ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، ابتعثه الله بخير ملة وأحسن شرعة وأظهر دلالة وأوضح حجة وأبين برهان. أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى جميع العالمين بإنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وحاضرهم وباديهم، هو الذي بشرت به الكتب السالفة وأخبرت به الرسل الماضية وجرى ذكره في القرى والأمصار والأمم الخالية. أما بعد، فموضوعنا اليوم بإذن الله تعالى نستكمل فيه عرض المنهج السليم لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ احنا وقفنا في المحاضرة الماضية عند القاعدة السادسة التي بينا فيها أنه لا يجوز المساس بالتوحيد الذي هو أصل الإسلام، والمقصود بالتوحيد إفراد الله عمن سواه. فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت في جملتها وتفصيلها بالدعوة إلى توحيد الله. القاعدة السابعة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح أنه يجب علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم والسنة الثابتة بكل ما فيهما لكي نتعرف على الدليل على موضوع واحد. يجب الرجوع إلى القرآن والسنة بكل ما فيهما لمعرفة الدليل على الموضوع الواحد، وذلك لكي يكون المنهج منهجا صحيحا نابعا من القرآن والسنة بالفعل. القرآن هو كلام الله تعالى إلى عباده الذي يمثل نورا لكل العباد. وعباد الله كما تعلمون يختلفون ويتنوعون زمانا ومكانا، متعددين في النوعية ومختلفين في العقلية، كما أن القرآن يتحدث عن كثير من الحقائق ويعرض كثيرا من الموضوعات، لكن هذه الموضوعات ليست في خطة دراسية مكونة من أبواب وفصول أو مكونة من مباحث جزئية أو مطالب بحثية زي مباحث الماجستير والدكتوراه. فليس في القرآن باب مستقل عن الصلاة أو فصل مختص بالزكاة أو غير ذلك من أحكام الله، لكن الموضوع الواحد قد يكون مطروحا في سور القرآن التي تضم آلاف الآيات والجمل والكلمات. والله عز وجل ترك الاجتهاد مفتوحا لجمع المعلومات والنظر في الأدلة لموضوع من الموضوعات، وذلك حتى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالقرآن نور لمن نور الله بصيرته بالنظر إلى الآيات، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا بد لكل مسلم أن يعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمله القرآن في موضع أفاض فيه في موضع آخر. فينبغي علينا حتى نتعرف على دليل من القرآن والسنة لحقيقة غيبية أو مشهودة واقعية أو أي موضوع من الموضوعات، ينبغي علينا أن ننظر في جميع الآيات وما ثبت في السنة من الأخبار والمرويات. ينبغي أن تكون نظرتنا للقرآن والسنة نظرة شاملة حتى نخرج بالحقيقة صحيحة كاملة. ولو اقتصر الأمر على بعض الآيات دون بعض فسوف نصل إلى حقيقة مشوهة ناقصة، وأدلة خاوية مفلسة، أو سنصل إلى جزء من الحقيقة في القرآن دون الجزء الآخر؟ إحنا لو نظرنا إلى قوله تعالى فويل للمصلين، لو وقفنا هنا، إذا وقف الشخص عندها يصبح معناها وعيدا للمصلين، وتصبح الآية حجة للمفسدين. لكن لو وصلت الآية بما بعدها لبان لك مراد رب العالمين، حيث يقول سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فالأمر الذي وقع فيه كثير من طوائف المسلمين وفرقهم هو أنهم لم يأخذوا بالأدلة كلها كوحدة واحدة في الموضوع الواحد. وعلماء بني إسرائيل فعلوا ذلك، نعم فعل ذلك أحبارهم، فعلوا ذلك في كتابهم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فبدلوا وغيروا وحرفوا تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، تحريف يقوم على إخفاء بعض الحقائق وإلغائها أو التغاضي عنها وتكذيبها، أو كفر الأحكام بتغطيتها. يقول سبحانه وتعالى عن علماء بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فإذا كان بنو إسرائيل قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض عن سوء نية وسوء قصد، فإن كثيرا من الصوفية والمتكلمين أتباع الجهمية قد شابهوا اليهود في فعلهم، فأخذوا ببعض ما ورد في كتاب ربهم وسنة نبيهم وتركوا البعض الآخر سواء عن قصد أو غير قصد، لكنهم تركوا النظرة الشاملة الكاملة للقرآن والسنة، فجاء اعتقادهم اعتقادا مشوها قاصرا مضطربا مختلفا باطلا. فمثلا بعض الصوفية بدلوا مجال الاختيار الذي ورد في الإسلام، الاختيار اللي ورد في الإسلام اختيار بين الدنيا والآخرة، اختيار بين الجنة والنار، بدلوا ذلك إلى اختيار بين الله وبين سائر المخلوقات في الدنيا والآخرة، زي ما روي عن رابعة العدوية وهي من نساء الصوفية روي عنها أنها قالت اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لذاتك، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لذاتك. واشتهر قول أهل الآثار ودلل عليه الصوفية. رابع العدوية جعلت حب الذات ذات الحق سبحانه وتعالى خيارا مطروحا في مقابل الدنيا والآخرة، ولذلك ظهرت عقيدة جديدة عند الصوفية هي أنه ينبغي على العبد الصوفي أن يعبد الله دون انتظار للثواب أو خوف من العقاب، ثم ليعبد ربنا عشان إيه؟ حبا للذات. وانا عاوز ابين نقطة معينة في هذه الجزئية. الوحيد الذي يفعل بلا عوض ولا طلب للعوض هو رب العزة والجلال، اما ما سواه فافعاله معلقة بالعوض. ربنا سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطاهم وأمدهم ومنحهم، لكنه كما قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله غني بذاته لا يريد حاجة من عباده. أما العباد فصفتهم أنهم في حاجة دائمة، ولذلك دائما يطلبون من الله العون والمدد على قضاء حوائجهم. هكذا خلقنا الله عز وجل، الإنسان مفطور على طلب الخير ودفع الشر، الإنسان مفطور على الطمع في أعلى الخيرات وأعلى الخيرات الجنة، والبعد عن أعلى الشرور والمنكرات اللي هو النار. فلما يجي واحد أو واحدة يزعم أنه يتعالى عن الحاجة والطلب وأنه يترفع عن ذلك، بل أدى ذلك إلى أن وصلوا إلى درجة يحتقرون فيها من عبد الله انتظارا لثوابه وخوفا من عقابه، وصفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار البديل. دول ناس بيتجروا اللي هم عامة المسلمين، عايزين جنة ويريدون البعد عن النار، هؤلاء تجار. بل غالى بعضهم فوصف هذا الفريق اللي هو عامة المسلمين الذين يعبدون الله طمعا في الجنة، وصفهم بأنهم عبيد السوء الذين لا يوقرون الله عز وجل لذاته ولكن لما يصلهم من نفع أو نعمة. حتى قال أبو بكر الشبلي، وده واحد صوفي من القدامى، بيقول إيه؟ قل إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفأوها. يعني يقول في عباد وصلوا لدرجة إن واحد منهم ممكن يدف على جهنم ويطفي النار بتاعته. شوفوا الاستحقار والاستخفاف يصل إلى أي مدى. وواحد تاني يقول لك أنا ما بخافش من جهنم، يقول لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. بيقول لو جئت في ذهني إن النار تحرق مني شعرة لكنت مشركا، لأن ملهاش أصلا أساس في ذهني وفي اعتقادي. هو ما بيخافش من النار ولا يطمع في الجنة، إنما يرغب في حب ذات الله عز وجل فقط، بعبث. ولذلك في كثير من الأحكام تغيرت وتبدلت. الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على صلاة الجماعة وفي الصف الأول حتى لو اتهم الناس عليه واقترعوا عليه، لكن عادة الصوفية يقول لك من عادتهم أنهم لا يحرصون على الصلاة في الصف الأول. ليه؟ لما لا يحرصون على الصف الأول وعلى الصلاة في الصف الأول؟ يقول لك أصل الناس إنما تقترع وتتكالب على الصف الأول طمعا في الأجرة في الثواب من الله عز وجل، ونحن نعبد الله عز وجل لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. ولذلك أي واحد من الصوفية صلي في أي مكان. يعني الصحابة اللي كانوا بيقترعوا على الصلاة في الصف الأول هم أبنى منزلة من الصوفية عند هؤلاء. فهم جايبين الكلام ده منين؟ لما رجعوا إلى القرآن لم يرجعوا إلى القرآن كله ولا السنة أيضا عشان يكون المنهج منهج صحيح ويكون الموضوع موضوع استدلال نابع بالفعل من القرآن، لكنهم استندوا إلى جزء من الآيات وتركوا الجزء الآخر معطلا. اسمعوا واحد منهم اسمه أبو بكر الكلبازي، والكلبازي له كتاب اسمه التعرف على مذهب أهل التصوف، والكتاب دي من أقدم الكتب عند الصوفية وله مكانة عزيزة في قلوبهم، حتى قال عنه بعضهم لولا التعرف ما عرف التصوف. كلبازي بيستدل على الكلام الباطل الذي صاروا فيه لعبودية الذات وترك الطمع في الجنة والخوف من النار. بقول لك ايه الدليل على كده؟ ايه قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ليعبدوه بالرق لا بالطمع، يعني بالعبودية بس، مش طمع في جنة ولا خوف من النار. خد جزء بسيط من الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وهم أطلبتهم. والقشيري بيقول لك الدليل على كده إيه؟ إن ربنا يقول إنما نطعمكم لوجه الله، وقطع الآية عن نهايتها. الآية دي لو استكملت لتغير المعنى تغيرا تاما. ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، شراء الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض. العوض إيه؟ الجنة. عمل المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة، وإن كان العمل لا يجني الجنة ولا يكافئ الجنة، ولكن العمل سبب في دخول الجنة. انتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال وبين لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لكن بالرغم من كده ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل دخلتم الجنة. لكن الجنة ليست وزنا العمل، إنما ربنا سبحانه وتعالى حثنا على أن نعبد الله عز وجل من أجل الجنة. المؤمن يطمع في فضل الله ورحمته. اسمعوا الآية معدولة مش معوجة عند الصوفية، شوفوا الآية زي ما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فيه بيع وفيه تجارة مع الله عز وجل، وفيه طمع في جنة وخوف من النار، وذلك هو الفوز العظيم. مش ياخدوا جزء من الآية، لكن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بس، ويترك بقية الآية معطلة عن مدلولها. وكذلك في قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، استدل القشيري بهذه الآية فقط على أن العبادة ينبغي أن تكون حبا في الذات لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. لكن تعالوا نشوف اللي بعد الآية إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فنصوص القرآن والسنة إذا أخذت مستمعة سوف نجد الثناء على عباد الله وأوليائه الذين يسألون الله الجنة ويطمعون أن ينجيهم من عذاب النار. نعوذ بالله من عذاب النار. فسؤال الجنة ورجاؤها والاستعادة من النار وعذابها هو مطلب الموحدين الصادقين المتبعين لسيد الأنبياء والمرسلين. يقول رب العالمين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وإحنا لو نظرنا في السنة سوف نجد الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي هي مبنية على الطمع في الجنة والخوف من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ فقال: يا رسول الله أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أنا والله يا رسول الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت تتكلم كثير وأدعي كثيرة لكن أنا ما أستطيع أن أقول إلا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حولها ندندن. فالعبادة عند الصوفية العبادة الحق عند الصوفية هي ما كانت دون طلب العوض من الله، وهم يرون أن التطلع إلى الجنة معصية وأن طلبها نقص في حق العابد، لأنهم نظروا إلى جزء من الأدلة دون الجزء الآخر. روي عن رابعة العدوية أنها كانت مريضة، فدخل جماعة من الصوفية يعودونها من هذه العلة أو هذه الشكوى المرض اللي عندها، فقالوا: ما حالك يا رابع؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي سببا غير أني عرضت علي الجنة. النبي عليه السلام هو اللي عرضت عليه الجنة، إنما رابع العدوية تقول هكذا: عرضت علي الجنة فملت بقلبي إليها فأحسب أن مولاي غار علي. إزاي غير لي إن ربنا يعني غار على ربع الزيت بص الواحد غير؟ تعالى الله عن قولها: فعاتبني فله العجبة. مع إن الرسول عليه الصلاة والسلام كاد أن يتناول قطوفا من العنب عندما عرضت عليه الجنة، فمعنى هذا إن الصوفية عندهم إن مجرد ميل القلب إلى الجنة يعتبر ذنبا يعاقبون عليه. ففي سبيل هذه العقيدة حولوا معنى الآيات والأحاديث إلى ما يريدون إثباته، أخذوا الجزء ليناسبهم فقط. فقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، استدلوا بهذا المقطع من الآية فقط وقطعوا الآية عن نهايتها التي ترد قولهم، وهي قوله تعالى بأن لهم الجنة. فشراء الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض، العوض ده هو الجنة. عمل المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة وإن كان غير مكافئ لها، ولكن لا يمنع هذا المؤمن أن يطمع في فضل الله ورحمته ودخول جنته وأن يسعى إلى ذلك، بل هذا هو التعبد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. القاعدة الثامنة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح أنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بدليل، لا بمجرد الرأي والهوى. نعرفين إن ربنا سبحانه وتعالى خاطب عباده بما يفهمونه، ولذلك أرسل الرسل بلسان قومهم وأنزل للصحابة كتابه بلغتهم. فالقرآن إنما أنزل بلسانهم، نزل على قلوبهم وأدمغتهم فشغلهم وأثار انتباههم وقلب أذهانهم منذ اللحظة الأولى لسماعه من نبيهم. دعاهم القرآن إلى الالتفات إلى ما جاء به من حسن التعبير والبيان، وحارت عقولهم لما جمع من ألفاظ الحسان. فوجدنا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى بعض الألفاظ ليفهم بها خطاب الله عز وجل. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك من خلال تفسير القرآن بالقرآن وشرح آية لآية أخرى. وزي ما ورد أيضا عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. غير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون من خطاب الله ظواهر القرآن وأحكامه، أما أعماقه وأغواره ودقائق بيانه فكانت تظهر لهم بعد البحث والسؤال والاستبيان. وهذا كان حالهم مع القرآن في أغلب الأحيان. ولذلك لم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن بجملته، لم ينقل تأويل كامل لمعانيه وحكمته، لأن إيمانهم العميق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته جعلهم على استعداد تام للتصديق بكل خبر ورد عن الله، وعلى استعداد تام للانقياد والاستسلام لأمر الله، وليس كما صورهم بعض المستشرقين من النصارى واليهود الحاقدين. فالمسمى جلد كثير يصورهم على أن أفهامهم كانت في طور النمو والاكتمال، ولكن الإسلام بعد موت النبي كان طفلا يافعا ولم يكن كاملا ناضجا. نقول لهؤلاء إن الصحابة كانوا أكمل من غيرهم فهما وأكثر من غيرهم علما وأفضل الناس قولا وعملا، والله عز وجل أنزل على نبيه قبل موته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دلت على اكتمال الدين وتمام النعمة، وأي تشكيك في ذلك يكشف عن سوء النية ويكشف دعاوى الحقد والجهل. الصحابة كانوا يتبعون ولا يبتدعون، كانوا ينظرون ويدققون، وكانوا يقولون ما يفعلون، لكنهم كانوا يسألون إذا غاب عنهم معنى آية في كتاب الله، أو جهلوا حكما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعند الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال عمر رضي الله عنه: فكل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم نقض عصا كانت في يده رماها وقال هذا لعمر الله التكلم. اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب. القاعدة التاسعة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، إن التعرف على مراد الله من خطابه يكون أولا بالاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم بقواعد اللغة. علماء التفسير أجمعوا على أن أشرف أنواع التفسير وأدلها تفسير القرآن بالقرآن، فلا أحد أعلم بكلام الله من الله عز وجل، ولا يصح العدول عن هذا التفسير إلى غيره من الاجتهادات بعد أن ظهر لنا مراد الله عز وجل من الآيات. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى، ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الظاهر المتبادر من الآية من الطلقتين إن الطلاق كله محصور في المرتين، لكنه سبحانه وتعالى بيّن أن المراد بالمحصور في المرتين هو الطلاق الرجعي، أما الطلقة الثالثة فهي طلقة بائنة. يقول سبحانه وتعالى فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وأيضا قد يأتي النص مجمل في موضع من القرآن ثم يأتي بيانه في موضع آخر، كقول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. تفسير قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم ورد في آية أخرى هي قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على الغصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا هو تفسير إلا ما يتلى عليكم. كذلك في قول الله تعالى والسماء والطارق، جاء تفسير الطارق في نفس السورة، يقول الله عز وجل وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. لا يصح العدول عن هذا التفسير بعد أن بينه الله عز وجل. إن في بعض الناس يقول لك إيه النجم الطارق هي الخواطر اللي بتدق في سماء القلب. لا، الطارق هو النجم اللي موجود في السماء، وأثبت العلم الحديث الآن أنه هو النجم الثاقب، بل سجلوا صوته وهو يطرق كما قال رب العزة والجلال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وهذا من الإعداد العلمي في كتاب الله عز وجل، توافق مع مذهب السلف الصالح في التفسير. وأيضا في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، جاء تفسير الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام لإتمام التوبة والغفران جاء في موطن آخر من القرآن، جاء في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن الأمثلة أيضا على تفسير القرآن بالقرآن أن يذكر الشيء في موضع من القرآن ثم يقع سؤال وجواب عنه في موضع آخر يبين المراد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين، لم يبين لنا هنا ما المراد بالعالمين، ولكن وقع سؤال وجواب في موضع آخر فسر لنا المراد، وهو قول الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. سؤال فرعون هنا، وإن كان في الأصل عن رب العزة والجلال، إلا أنه قد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين، وزي ما ربنا ذكر أيضا في قوله مالك يوم الدين. هو لم يبين هنا المقصود بيوم الدين، لكن في سؤال وجواب في موضع آخر بين المقصود بيوم الدين، وهو قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا. ومن الأمور الهامة أيضا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن التعرف على مراد الله من خطابه يكون بالاعتماد على تفسير القرآن بالسنة. فقد أجمعوا أيضا على أن ذلك من أشرف أنواع التفسير وأدلها، لأن ما فيش حد أعلم بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا العدول عن هذا التفسير إلى غيره بعد كشف الرسول صلى الله عليه وسلم لمراد الله عز وجل من خطابه. زي ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أوليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نسأل الله السلام. يعني العرض على ربنا سبحانه وتعالى من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لكن لو ربنا حاسبه وناقشه في حساب فمن حوسب عذب، من نوقش الحساب يهلك. وكذلك ما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة اللي وردت في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الرسول فسرها بالرؤية. فمن حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذه هي الزيادة، زيادة عن نعيم الجنة الرؤية، للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة رؤية رب العزة والجلال. وزي ما ورد في تفسير القوة بالرمل، ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفعلا مش بس رمي النبال ورمي السهام، لا، أي شيء بينطلق لإهلاك العدو هذا رمي، مدافع صواريخ والضرب بالطائرات وما شابه ذلك. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. ومن الأمور الهامة أيضا لبيان منهج السلف الصالح إن التعرف على مراد الله من خطابه يكون بالاعتماد على ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فجمهور المفسرين يجمعون على أن التفسير بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم له قيمته، وإن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان في أسباب النزول أو كل ما ليس للرأي فيه مجال. لكن لو كان فيه للرأي فيه مجال فهو موقوف على الصحابي الذي قاله ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن كثير يقول في مقدمة التفسير أنه إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أضرى بذلك، وذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا فيها بالصحبة ولما لهم من الفهم والعلم والعمل، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم زي الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الهامة أيضا إن التعرف على مراد الله من خطابه يكون بالاعتماد على قوانين اللغة العربية وأحكامها، إن القرآن نزل بلغة العرب، قال الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللي حيفسر كتاب ربنا سبحانه وتعالى هنا إذا لم يجد تفسيرا من القرآن بالقرآن أو يجد تفسيرا من القرآن بالسنة أو يجد تفسيرا من القرآن بالمأثور المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فإنه يعتمد على لغة العرب وأساليبهم في الكلام وطريقتهم في التعبير والإفهام، ولا بد للمفسر من الإلمام بالعلوم الضرورية زي علم الحديث وأصول الفقه والنحو والصرف علوم البلاغة والعقيدة ومعرفة أسباب النزول وغير ذلك من العلوم التي يحتاجها المفسر. لا بد للتفسير أن يكون مبنيا على أصول صحيحة وأسس صريحة قبل التصدي لبيان معانيه. شيء واحد يفسر القرآن على مزاج وعلى هواه، وإحنا لو شفنا التفسيرات الباطنية الباطلة عند ابن عربي عند الشعراني عند غيره وعند القشيري سوف نجد العجب. المراد من التفسير الاجتهاد وتبصير العباد برسالة ربهم، وليس المراد مجرد الرأي والهوى أو تفسير القرآن بحسب ما يخطر الإنسان من نوازع الشيطان أو غير ذلك. يقول ابن عطية يسأل الرجل عن معنى آية في كتاب الله فيتجرأ عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين اللغة النحو والأصول، لكن لا يدخل في هذا أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه أو يفسر الفقهاء معانيه وأحكامه أو يقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين العلم والنظر. الذي يفسر بهذه الصفة ليس قائلا بمجرد الرأي والهوى. والإمام القرطبي يقول من قال في القرآن بما سنح في وهمه أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ مذموم، وعليه يحمل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يقول القرطبي ويعني بذلك من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار. والتفسير المبني على الاجتهاد وفق لغة العرب وأساليبهم بالكلام وطريقتهم في التعبير والإفهام يكون محمودا إذا كان اجتهادا صحيحا يظهر منه الحق ظهورا صريحا، بعيدا عن البدعة والجهالة، وبعيدا عن الزيغ والضلالة، معتمدا بحق على اللغة وأساليبها والجمل وتراتيبها. فمن فسر القرآن ملتزما هذه الشروط كان تفسيره القرآن جائزا سائرا. القاعدة العاشرة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، إن أفهام الناس في الدين ليست من الدين. احفظوا هذه القاعدة، أفهام الناس في الدين ليست من الدين، ولا بد لجميع المسلمين من إخلاص النية وسلامة القصد. هذه من أهم القواعد في فهم اعتقادنا وديننا. أفهام الناس في الدين ليست من الدين، وكلام العلماء واجتهاد العلماء حول العقيدة ليس جزءا من العقيدة. ومن الخطأ العظيم محاكمة الدين وعقيدة المسلمين إلى فكر الناس وأفهامهم، إلى اجتهادهم وكلامهم، لأن ذلك جهد بشري يقبل النقد الموضوعي. أما الأدلة القرآنية والنبوية فإنها وحي من السماء، فإنها رسالة نزلت على الأنبياء وهم معصومون في البلاغ عن الله عز وجل. على ذلك فإن الإنسان مهما عظم بين الناس واشتهر وداع صيته في الآفاق وانتشر، فإنه لا يخدع مسلما يفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة إذا كان قول هذا الذي اشتهر مناقضا للعقيدة الصحيحة، أو كانت أخطاؤه الشرعية أخطاء صريحة. وبعدين ما فيش في الإسلام بشر مهما كان صلاحه وتقواه، ما فيش فيه معنى يستحق به أن يعبد من دون الله، أو إن واحد يطلب منه المدد والغفران، أو يطاع في البدعة والعصيان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كثير من الناس لما عظموا بعض الأولياء تعظيما فيه غلو ومبالغة وإطراء، اشتهر هذا التعظيم بين الناس كالوباء، وتناقلوا أساطير الخوارق كرامة الأولياء، أدى ذلك إلى تسليم الأجيال المتعاقبة بواقع مرير. لما بالغوا في البدوي وفي الرفاعي وفي الدسوق، كلام ده من القديم، كل واحد يحكي عنه كرامات وخوارق العادات. الأجيال اللي جاءت بعد ذلك حتى عصرنا سلمت على أن هذه مسلمات، سلمت الأجيال المتعاقبة بواقع مرير لا يقبل عندهم التبديل والتغيير إلا بسعي خارق وجهد كبير. والنتيجة أنهم وقعوا في الشرك وتشبيه المخلوق بالخالق، فعظموا المملوك كتعظيم المالك. نعم، عظموهم كتعظيم الله، وأحبوهم كمحبة الله، وتعلقت قلوبهم بهم رهبة وخوفا من غضبهم، وقد بالغوا في تعظيمهم إلى حد قول القائل: شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء دهري، فجاء الدهر معتذرا. وطبعا هو يقصد في هذين البيتين الشقيين إن شق الرفاع قوته في العالم تشبه قوة الله في جريان المقادير. سبحانك ربنا أنت العلي الكبير، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واحد تاني يعظم البدوي الملقب عندهم بشيخ العرب، فيقول في هذه الأبيات الشعرية واصفا إياه بأوصاف الربوبية، بيقول في البدوي إيه؟ بيقول: يا من هو البحر الخضم إذا جرى، جاءت لك الزوار من أقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. أيها العاقل، ألا ترى هل البدوي غوث الورى يأتيه الملهوف من أقصى القرى؟ ماذا تركوا للذي خلق الأرض والسماوات العلى؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه، كلمة ندين بها ونسأل الله أن تكون آخر ما لدينا في الحياة. وينبغي أيضا لكي نفهم العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح أن تتوفر لدينا صدق النية وطلب الحق عندما ننظر في القرآن والسنة. فالإنسان يجب أن يتنزه عن التعصب والهوى، وأن يخلص لربه الذي على العرش استوى الحقد والحسد والهوى والكمد، إذا ملأ القلب أصبح حاجزا بين الإنسان وبين إدراك الحقيقة المنشودة. مهما نظر في القرآن أو احتج بالحجج المعهودة، إن إخلاص النية أمر ضروري في طلب الحق، أمر مستقر في القلب يعلمه الحق سبحانه وتعالى. وليس كل من قرأ القرآن عمل به، بل هناك من يسمعه وهو صام أذنيه، قد أغلق قلبه وإن فتح عينيه، كما قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يعني بينا الآيات والأمثال والوعد والوعيد ليتعظوا، ولكن ما يزيدهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه. عشان كده التعامل مع القرآن والسنة لا يؤدي إلى نتيجة فعالة من خلال القواعد العلمية فقط، لأن النية أو الإرادة الإنسانية المختارة تعتبر هنا عاملا حاسما في قبول الحق أو ربه. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نيتهم نية سوء، هنعمل فوق إيه؟ فالعلة إذن في كفرهم وتكذيبهم هي سوء نيتهم، وليست العلة قصورا في إدراكهم. فالإيمان والكفر فعلان نفسيان، فعلان اختياريان. ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك صفة لسائر المكلفين من بني الإنسان. فمن يقبل على القرآن وفي نيته طاعة الله يهديه إليه بقدر إخلاصه وتقواه، كما قال جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من يقبل على القرآن وفي صدره حاجة أخرى غير الإخلاص والتقوى، كالبحث عن تناقضات وهمية أو تدعيم لآرائه الشخصية أو تبرير لشبهاته الشيطانية أو اعتبار لشهواته الحيوانية، النتيجة الحتمية أنه سيسلك مسلك اليهود. اليهود المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه أجزاء متفرقة، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فالتجرد لله بالإخلاص عند طلب العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكام شرعه هو أول القواعد وأحقها بالالتزام. هذه القواعد التي نفهم بها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، وهكذا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحبتي في الله، نلتقي معكم بإذن الله تعالى في موضوع من أهم الموضوعات في فهم عقيدة السلف الصالح، ألا وهو الحديث عن العلاقة بين العقل والنقل. إيه المقصود بالعقل؟ وإيه المقصود بالنقل؟ وأيهما يقدم على الآخر؟ وموقف السلف الصالح من هذه القضية، إن هذه القضية من أهم القضايا في فهم منهج الحق. سوف نتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. عصمنا الله وإياكم من الزلل، وجمعنا وإياكم على خير الملل، على ملة التوحيد والإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.